الخطأ الثاني عشر، ما زلنا أيضا في عقيدة سفيان، شرحه على عقيدة سفيان الثوري. قبل أن نبين هذا الخطأ، معلوم أنك عند شرح شيء فإذا أردت أن تطرح مسألة فتضرب لها أمثلة، تقول على هذه مثلا على هذه القاعدة أمثلة كذا وكذا وكذا. فهذا الذي أراد أن يفعله في مسألة العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فإنه فاسد. أيما عمل لابد أن يكون له شروط: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أيما عمل لابد أن يكون مصحوبا بشروط حتى يكون صحيحا. إن لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد. واضح؟ تعجب في هذا الخطأ. قال في الدقيقة الأربعين: قال العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فإنه فاسد. هذا كلام صحيح، حتى لو صدر من أفاضل الناس، حتى لو صدر من أفاضل الناس. طيب، يعني حتى لو صدر من أفاضل الناس، ستضرب مثالا حتى تبين ما معنى كلمة العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد. فأضرب مثالا. طب أضرب مثالا بمن؟ أضرب مثالا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه عمل عملا، أنه قد كان عمل عملا فاسدا، أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل عمل فاسد لم يصطحب فيه شروط الصحة، فكان العمل فاسدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق ومع ذلك عمل عملا ليس مشروطا لم يصحب شروطه حتى يصح العمل فكان فاسدا. واضح؟ فضرب مثال بمين؟ بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام على كده عمل عملا لم يصطحب معه شروطه، إذن كان العمل فاسدا. قال هنا، يقول زهران: العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فإنه فاسد، حتى لو صدر من أفاضل الناس، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. مثلا، هل لم تجد مثلا تضرب عليه العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد؟ لم تجد مثل إلا النبي عليه الصلاة والسلام تضرب به المثل؟ يعني لم تجد مثل من ملايين الأمثلة إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان تضرب به مثال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه الكلام ده؟ كلام يقوله إنسان يعلم الناس ويستفتيه الناس، هل يؤخذ من فلان ولا يؤخذ من فلان، وفلان يجرح وفلان يعدل وفلان. ده كلام يقوله إنسان، يعني أدنى إنسان عامي يقول هذا الكلام. لا أقول طالب علم، بل ولا أقول طالب علم متفوق، ولا أقول شيخ يعلم، يعني لا يقوله عامي، إنسان عامي لا يضرب مثال بهذا الكلام أبدا. ما لقيتش مثال إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. سفيان، الحسين فعل ثورة، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به مثل أنه عمل عملا ليس مصحوبا بشروطه وكان العمل فاسد. ها، يضرب بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل بالكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ إيه ده؟ قال يعني، قال العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فإنه فاسد حتى لو صدر من أفاضل الناس. طيب، يعني اضرب مثال هكذا تلقائي بدون حتى ما تذكر شيء، حتى إذا لم يجد في ذهنك أحد اضرب مثال مطلقا، مفهوم؟ لكن تقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما الكفار سألوه عن مسائل فقال أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله ماذا حدث. طلع زهران بيقول لك، زهران بيقول ماذا حدث؟ تأخر الوحي عنه 15 يوما وصارت مشكلة كبيرة جدا، مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام وقع في مشكلة، وصارت مشكلة كبيرة جدا، وقال الله له بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فعلا ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا ليس مصحوبا بشروطه فكان فاسدا. ده النبي عليه السلام. إذا كان النبي عليه السلام بيعمل عملا فاسدا واضح، فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لا يجد، أنا يعني حينما سمعت هذا الكلام صدق أن أنا عدته أكثر من مرة عشان أسمع، يعني هو بيقوله أمامي صوت وصورة ومع ذلك أنا غير مصدق. طب عدها تاني، يمكن الكلام فيه حاجة أو أنا مستمع غلط، مفهوم؟ أعدها تاني، طب عدها تالت وعدها تالت وعدها رابع، هل الكلام ده فعلا صحيح ولا لا؟ إنسان يعلم أناس أمامه يقول لهم العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد، يعني رسول الله مثلا تضرب مثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في العمل ليس مصحوبا بشروطه فهو فاسد، يعني النبي أنت عايز تقول للناس مثلا إيه؟ يعني عايز تعرف الناس إيه؟ ده كلام غريب جدا. طيب ثم ضرب مثال بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوه قال أجيبكم غدا، ففتر الوحي عنه 15 يوما، بعد كده بقت مشكلة، النبي يعمل إيه بقى؟ أهو النبي وقع في مشكلة، طب يعمل إيه؟ واضح؟ يبقى وقع مشكلة بإيه؟ للعمل الفاسد الذي عمل. طب إيه الكلام ده؟ طب أبشرك الرواية أصلا ضعيفة، الرواية أصلا اللي انت احتججت بها وجعلتها مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عمل عملا فاسدا، دي أنا أسميها إيه دي؟ يعني ده أسميه طعن ولا سب ولا أسميه إيه؟ الرواية أصلا اللي انت جعلتها مثلا ومثالا الرواية ضعيف، أبشر. دي رواها الإمام الطبري في تفسيره، رواها الطبري في تفسيره، فرواها عن ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس. مين بقى الرجل ده؟ فصار في السند رجلا مبهما، يبقى في واحد ايه مبهم في السند، يبقى برويه الطبري عن ابن إسحاق. طيب انا عايز اعرف مين اللي قال لابن إسحاق، مفهوم هذا؟ ابن إسحاق عن رجل، طب مين الرجل؟ عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السند فيه رجل إيه؟ مبهم، فالرواية ضعيفة، فالمثال الذي جعلته مثالا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه عمل عملا فاسدا، الرواية أصلا ضعيفة، فبنى خطأ على خطأ. في كلام الفارغ اللي احنا بنسمعه، الواحد حريص جدا في بيان هذه الأخطاء أن يمضي في الكلام كلاما علميا يسرده سردا علميا ويكون ردا علميا، لكن هناك أمور يعني خلي الإنسان يعني يتفجع من هذا الكلام. العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد، يعني مثلا النبي، إيه الكلام؟ يعني مثلا النبي، أضرب مثال، ما فيش مثال في الدنيا في ذهني أضرب بيه مثال أن العمل ده فاسد إلا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن قال قائل مثلا، طب ماذا تقول في قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقولن، فإذا كانت الرواية دي ضعيفة فلماذا قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا؟ ممكن واحد جاهل يقول الكلام ده، فذكرنا هذا الاعتراض، فبيجاب أولا بالقاعدة التي ذكرها أهل العلم أن النهي لا يلزم منه سبق المنهي عنه. شوف، لا يلزم من النهي سبق المنهي عنه، لا يلزم، لا يلزم أني أنهاك عن شيء أنك قد فعلته، ممكن أنهاك عن شيء ألا تقع فيه بعده، أن أحذرك من شيء لا تفعل كذا، فلا يشترط من أني أنهاك أنك وقعت في المنهي عنه، ممكن أنصحك، ممكن أبين لك من مجرد النصيحة لا تفعل كذا، فلا يشترط، لا يلزم من أني حينما أقول لك لا تفعل كذا أنك قد فعلته، لا لا يلزم، مفهوم؟ إذن القاعدة لا يلزم من النهي سبق المنهي عنه، أن يكون النهي سابق للمنهي عنه. هضرب لك الأمثلة كثيرة جدا. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، في قرآن يتلى إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. الشاهد هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام أطاع الكافرين والمنافقين عشان ينهاه رب العالمين عن هذا؟ أجيبه لا، لا، من قال هذا كفر. طب ما معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ هذا هو أن النهي لا يلزم منه سبق المنهي عنه، دي قاعدة أصولية يستصحبها العلماء في كتب أصول التفسير وفي التفسير وفي القواعد الفقهية والأصولية يستصحبونها. لا يلزم من النهي أن يكون النهي سابق للنهي المنهي عنه، لا يلزم أنني حينما أقول لك لا تفعل كذا لا يلزم منه أنه قد فعلت، أقول لك إياك ثم إياك من أهل البدع، لا تصحب منهم رجلا ولا تكلم ولا تجالس، هل معنى ذلك أنك صحبته وكلمته وجلسته؟ لا، إنما هي إيه؟ أبذل لك النصيح. فلا يلزم من نهي لك لهذا أنك تكون وقعت في هذا الأمر، مفهوم هذا؟ يعني مثلا حينما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هل معنى هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أطاع الغافلين فالله عز وجل أنزل عليه جبريل ولا تطع من أغفلنا؟ أجيبوا يا ناس، إيه اللي احنا عايشين فيه ده؟ فلا يلزم من النهي سبق المنهي عن، احفظ هذه القاعدة لأنها ستحد لك إشكالات، مفهوم؟ فإن قيل الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيء ولم يقل إن شاء الله، لا يلزم من ذلك. ليه؟ لأنه لا يلزم من النهي سبق المنهي عنه. أما الرواية اللي حضرتك جعلتها مثال، واضح الرواية فيها رجل مبهم، رواه الطبري عن ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الرواية فيها رجل مبهم، من هو؟ مفهوم هذا؟ فلا يصح. كيف يقال إنسان يعلم الناس يقول لهم مثل هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا يعد من الطعن في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه فعل فعلا فاسدا ليس مصحوبا بشروطه عليه الصلاة والسلام. إيه الكلام الغريب ده؟ لن نطيل في هذا الخطأ. فالقاعدة لا يلزم من النهي سبق المنهي عنه.